أحسنا بأسر المضيع قعر مصطحات النحوية التي تعرض بعض فضل الله سبحانه على فهم علم النحو، وهو علم من الخطورة بمثابة، فلا يستقيم اللسان تقوم اليد كتابة، ولا يستقيم الفهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لا يستقيم هذا ولا ذاك إلا بفهم قواعد هذا العلم. ولكي يستقيم الإنسان نطقا وكتابة، استقامة هنا استقامة لغوية، لا نتحدث عن الاستقامة الشرعية، وإنما لكي يستقيم اللسان، يستقيم الإنسان نطقا وكتابة وفهما، فلا بد أن يلم بأطراف هذا العلم، فهو سبب لصيانة المرء من الفهم الخطأ ومن الوقوع في البدع. في درسنا الماضي تناولنا بعض المصطلحات، عرفنا حروف الهجاء، حروف المباني واللفظ والكلمة والكلام أي الجملة، وعرجنا سريعا على الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولا يشترط أن يكون مفيدا فائدة تامة. مثاله: إذا جاء الضيف، هنا فائدة ولكن لا يحسن السكوت عليها، فالمستمع ينتظر مزيد بيان من المتكلم، فلو قال المتكلم: إن جاء الضيف رحبنا به أكرمناه إلى آخره، فهنا قد استفاد فائدة تامة أي المستمع يحسن السكوت عليها. فالفارق بين الكلم والكلام، الفارق بينهما أن أقل الكلم ثلاث كلمات، لأن كلمة كلم جمع، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الكلم ثلاث كلمات، وأقل الكلام كلمتان. هذا الفارق الأول، الفارق الأول فارق كمي، فارق كمي، الكلام أقله كلمتان والكلم أقله ثلاث. الفارق الثاني فارق في الكيف، في المعنى، فالكلام لا بد أن يكون مفيدا فائدة تامة. ما معنى فائدة تامة؟ أي يحسن سكوت المتكلم عليها، أي أن المستمع قد استفاد الفائدة التامة التي بيّنت له مراد المتكلم. أما الكلم فلا يشترط تمام الفائدة، يفيد فائدة تامة أو ناقصة. مثاله: خطف القط السمكة، خطف القط السمكة، هذا مثال من الواقع شاهدناه بالأمس. هي كانت سمكة رنجة بصراحة يعني، بس سمك، صح؟ حصل؟ حصل. هذا شاهد وذاك شاهد. خطف القط أو القطة، فلم أتبين يعني لو تطرقنا لعلم الحيوان، إن كان الأمر في خفاء فهي هرة، لأن شأن الإناث المكر والدهاء، وإن كانت المسألة مسألة جرأة فهو هر. لا طبعا، إنك إذا كنا عظيم. خلاص يعني بخوف عشان المهم. خطف الهر السمكة، هذا كلام ولا كلم؟ هذا كلام، لأنه تركب من ثلاث كلمات، كلمتين فأكثر، وأفاد فإذا يحصل السكوت عليها. إذن هذه جملة يقال له كلام. طيب، ألا يصح أن يكون كلمة؟ بلى يصح، لأن أقل الكلم ثلاث، أفاد أو لم يفد. فأنت الآن معك ثلاث كلمات، بها صار هذا التركيب كلمة، ولما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها صار كلاما. فقد يجتمع الكلم والكلام وقد يفترقان. الشمس مشرقة، هذا كلام مثلا. طيب، يعني هذا كلام على سبيل السرعة، وإلا لو دققنا لا المسألة واسعة. الشمس كلمتان، الألف واللام كلمة والشمس كلمة، ولكن على سبيل التيسير لا بأس. إنما لو قلنا هذا كتاب، هذا كتاب، هنا جملة كلام، هل يمكن أن يكون كلمة؟ كلمة لا، لأنه كلمتان. واضح؟ الفارق بين الكلم والكلام من حيث الكم والكيف. من حيث الكم، الكلام كلمتان فأكثر، الكلم ثلاث فأكثر. طيب، من حيث الكيف، الكلام لا بد أن تكون فائدته فائدة تام يحصل السكوت عليه. الكلم لا يشترط، قد يحصل وقد لا. المهم، تحدثنا بعد ذلك عن قسمي الجملة، جملة اسمية وجملة فعلية. الاسمية تبدأ باسم والفعلية تبدأ بفعل. فإن وجدت جملة في أولها حرف، ننظر للكلمة التي بعدها لتعلم هل الجملة فعلية أو اسمية. واضح؟ لما نقول في الفصل تلاميذ، هذه جملة اسمية. في الفصل يجتمع التلاميذ. يا راجل يا راجل، لست فارسا أبدا بهذه الطريقة. راجل هنا من الترجل، من المشي على رجلي. ولذلك قلت إيه؟ لست فارسا أبدا. فهموا؟ واضح؟ فهمتها؟ وصلت الآن في التو والحين، قبل ذلك كانت تقطع الطريق. طيب خلي بالك ماذا نقول؟ في الفصل يجتمع التلاميذ. أين الاسم؟ الفصل. طيب احذف فيه. هذا معنى؟ لذلك نقول أصل المعنى يجتمع التلاميذ في الفصل، لأنك لا تفرق بين الجر والمجرور ولا بين المضاف والمضاف إليه، فهما كالشيء الواحد. إذن أول كلمة تستقل بنفسها، أول كلمة في أركان الجملة هي التي تحدد نوعيتها. يبقى في الفصل يجتمع التلاميذ فعلي، في الفصل التلاميذ مجتمعون اسمي. واضح الكلام؟ طيب الجملة الاسمية لها ركنان، مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية لها ركنان، الفعل والفاعل. قبل الحديث عن الجملة الاسمية أو الفعلية، نتحدث عن تقسيم الاسم وتقسيم الفعل، لأن هذا الكلام نحتاجه. تقسيم الاسم، ينقسم الاسم باعتبارات عدة، باعتبار النوع، وباعتبار العدد، باعتبار الشيوع العموم أو التعيين، باعتبار البناء والإعراب إلى آخر ذلك من تقسيمات للاسم. ينقسم باعتبار النوع إلى مذكر ومؤنث، وينقسم باعتبار العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، باعتبار الشيوع والتعيين ينقسم إلى نكرة ومعرفة، نكرة شائعة في جنسها، معرفة معينة محددة تدل على معين. واضح؟ طيب المعرفة، لا هذا تقسيم المعرفة، هل يتشخص مسماها أو لا، هي علم أو ضمير، اسم إشارة، اسم موصول إلى آخره. قلنا إن الاسم ينقسم باعتبار النوع إلى مذكر ومؤنث، فالمذكر ما دل على ذكر، والمؤنث ما دل على أنثى. ما دل على ذكر مذكر، وما دل على أنثى مؤنث. طيب وهل لذلك فائدة؟ يعني لماذا يشغلنا النحاة بتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث؟ هذا له فائدته في الكلام، لأن الفاعل، فاعل الفعل، له تأثير على الفعل. مثال يوضح لك المراد، قلنا خطف القط السمكة. طيب لو القطة خطفت، فإذا الفاعل المؤنث له تأثير على الفعل، هل تؤنث الفعل أو تبقيه على تذكيره؟ فيتولد عندك ثلاث حالات. متى يمتنع تأنيث الفعل؟ متى يجب تأنيث الفعل؟ متى يجوز تأنيث الفعل؟ إذن هذا التقسيم له أهمية ولا طرف؟ له أهمية. متى يجب، متى يمتنع، متى يجوز الوجهان؟ هذه حالات لا نتحدث فيها الآن، ولكن أقول التقسيم له أهمية. فينقسم الاسم باعتبار النوع إلى مذكر ومؤنث. المذكر ما دل على ذكر، والمؤنث ما دل على أنثى. فائدة أذكرها هنا ونكتفي في هذا الباب، إن المؤنث قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا وقد يكون لفظيا. يعني هو ينقسم باعتبارات أيضا. مؤنث حقيقي ما يلد أو يبيض، ما يلد أو يبيض هذا مؤنث حقيقي. مؤنث مجازي لا يلد ولا يبيض ولكن العرب عاملته معاملة المؤنث. فلما نقول الهرة مؤنث حقيقي، الشمس مجازي لا تلد ولا تبيض، تمام؟ هذه مسألة. هناك تقسيم أيضا للاسم المؤنث. احنا قلنا هناك مذكر ومؤنث، والمؤنث ينقسم إلى حقيقي ومجازي. هذا باعتبار الحقيقة. ينقسم المؤنث أيضا باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام. باعتبار آخر، باعتبار المعنى، باعتبار ما يدل عليه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤنث لفظي ومؤنث معنوي ومؤنث لفظي ومعنوي. واضح؟ ينقسم الاسم باعتبار النوع إلى مذكر ومؤنث. المؤنث باعتبار الحقيقة ينقسم إلى حقيقي ومجازي. المؤنث باعتبار الحقيقة ينقسم إلى حقيقي ومجازي. طيب باعتبار اللفظ، باعتبار لفظه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: لفظي، معنوي، معنوي ولفظي، تمام؟ طيب المؤنث اللفظي ما دل على مذكر، ما دل على مذكر، يعني هو من ناحية اللفظ مؤنث ولكن من ناحية المعنى مذكر. مثل حمزة آخره تاء مربوطة، أسامة، معاوية. واضح؟ والنابغة لا هذه تركية، هذه كلمة تركية، عصمة وشوكة وحشمة ودولة إلى آخره، هذه كلمة تركية. كلمة رضا مصدر للفعل رضي، رضي رضا ورضاء ورضوانا، فاستخدمها الناس لأنهم يعيشون في فقر مدقع فبينفسوا عن نفسهم فبيقولوا الواد رضا والبت رضا، هذا القضية. زي نور برضه عايشين في ظلمة يبقى الواد نور والبت نور. على فكرة في حتة بمناسبة الفانوس أقول لكم عليه، هذا من الأسماء المنتشرة عند النصارى، هو ونخلة. أتدرون لماذا؟ ما تفهموا، أصل الجماعة دول قراطيس وهم سمعين. الفانوس عند النصارى لما كانوا يخافون على الولد من العمى أو من الوحشة يسموه فانوس، ولما يخافون على الولد من القصر يسمونه نخلة. شفتوا بقى أن الفوانيس مش فاهمين حاجة ازاي؟ إيه؟ مش فاهمين لا سياسة ولا دين ولا حتى الواقع. والأيام بيننا، كفاية دي النهاردة عليكم، أصلاً كلامي تقيل، كلامي تقيل جدا والله المستعان. نرجع للكلام، مفيش بيست النهاردة أحمد، مش في الحلقة أي بيستاية كده يعني. أيوة كده يا ابن الله يصلح حالك. هو بيست مذكر ولا مؤنث بالمناسبة يعني؟ هذه كلمة أعجمية، بي إي إس تي بمعنى أفضل، فهي ليست لا مذكرة ولا مؤنثة، لأننا نتحدث عن الكلام العربي، خدت بالك؟ تمام، نرجع إلى الكلام. المؤنث اللفظي من حيث اللفظ هو مؤنث، ولكنه من حيث المعنى يدل على مذكر. المؤنث اللفظي ما دل على مذكر ولفظه لفظ مؤنث. المؤنث اللفظ من حيث اللفظ هو مؤنث، ومن حيث المعنى يدل على مذكر. في قراءة متواترة، قراءة نافع وغيره، قرأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا بالهمزة الممدودة. طب هذا ليه اسم آخره ألف تأنيث ممدودة، وهذه علامة على التأنيث، وفي قراءة الجمهور زكريا، وهذه أيضا ألف تأنيث مقصورة وهي تدل على التأنيث، يعني إن مددت أو قصرت فكلمة زكريا من حيث اللفظ آخرها ألف تأنيث، فاللفظ مؤنث ولكن المعنى مذكر. واضح الكلام؟ ما لها عبده، هذه الهاء ضمير هي أصلها عبد، فعبد هنا مذكر. نقول المؤنث اللفظي ما كان لفظه مؤنثا وما كان معناه مذكرا، تمام. القسم الثاني المؤنث المعنوي، ما دل على مؤنث وليس فيه علامة تأنيث، ليش يدل على مؤنث وليس فيه علامة تأنيث، مثل هند وسعاد وزينب والخنساء واسمها تماضر تماضر تماضر تاء مضمومة ميم مفتوحة بعدها ألف ضاد راء تماضر واضح؟ هذا من حيث وريكت يا رجل جزاك الله خيرا ممكن أعرف اسمه إيه بتاع الناس لا يعني جوافة على إيه يعني كوكتيل كلمة عجمية خليط مزيج قضة كلام بسم الله شربتوا منه رجال يعني ما حدش هيبص لي الحمد لله الرجل ده برضه كان جاي معايا ما فيش النوع الثاني للمؤنث هو المؤنث المعنوي من حيث المعنى يدل على مؤنث ولكن من حيث اللفظ ليس في الاسم علامة تأنيث زينب اسم امرأة ولا رجل امرأة هند امرأة فتاة امرأة كبيرة صغيرة سعاد قال كعب بن زهير بن سلمى ابن أبي سلمى الشاعر بانت سعاد فقلبي اليوم متبول في القصيدة التي أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وخلع بردته صلى الله عليه وسلم وأعطاها لكعب بانت سعاد وانتبهوا العرب كان لهم فقه في الأسماء كان للعرب فقه في الأسماء كانوا يسمون أولادهم الذكور بأسماء تدل على الشدة والرهبة والقوة صخر فهر حنظلة عكرمة واخبلك وكانوا يسمون بناتهم أسماء تدل على الرقة والجمال أو السعادة سعاد من السعادة وزينب اسم لنبت له زهر أبيض رائحته جميلة فق أما الآن معلش يعني قد يسمون الفتاة جيهان ما معنى جيهان هذه كلمة فارسية سوزان هذه كلمة لاتينية قد يسمون الفتاة رشا والرشا حبل البئر حبل البئر الحبل الذي يدل في البئر وتعلق به الدلو رشا واحد يسمي بنته حبل ما هو مش فاهم يعني ايه رشا مش الدلو لا مش الدلو ما يعلق الحبل الذي يعلق به فالله المستعان هناك فقه تتعلق بالبئر ولا بمين بأبيها ماشي رجل اسمه صفاء وين الإشكال مجردا ولا مضافا إلى الدين وأحيانا يقول لك صفاء الدين وصفاء فقط دعك من ذلك وأصله مصدر للفعل صفا يصفو صفاء والهمزة منقلبة عن أصل فدعك منه أخرجه من كلامنا الآن واضح وكانوا تتمة للفائدة إذا سموا مواليهم غلمانهم وخدمهم سموهم بأسماء تدل على اليسر، على الهدوء إلى آخره، فيسمون سالم ويسار وبلال وعطاء وميسرة إلى آخر ذلك. فتأملوا، عندهم فقه. نرجع للقسم الثالث. والفقه ده من التوارث، يعني مع انهم ما كانش عندهم مدارس سامه، كانوا توارث من الاباء. البيئه علمتهم. جعل الله عز وجل هذه البيئه معلما خبيرا لهؤلاء القوم، فكانوا ينتقون الكلمات والاسماء والتربيه والمعامله والطعام. بيئة عجيبة ينشأ الناشئ فيها فتيا على الفروسي، حر شديد، جفاف شديد، برية واسعة، يمرح فيها. ها، ويعني كما تقرؤون في السيرة، كان سكان الحضر يرسلون أولادهم إلى البادية. لماذا؟ أولاً ليتعلموا الفروسية على حقيقتها، وأيضاً للبعد عن الاختلاط في الحضر حيث اللحن أو الهواء الفاسد أو بعض الأخلاق الذميمة، حتى فقه التربية أيضاً. فهؤلاء القوم اختار ربنا سبحانه وتعالى أن يكون خاتم النبي، أن يكون خاتم النبيين منهم لهذه العلل. فهذا الدين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال يتحملون، ها، وليس إلى الرجل آدم. المهم، وابعد عني بقى عشان إيه نكمل الدرس. القسم الثالث هو المؤنث المعنوي اللفظي. من حيث اللفظ فيه علامة تأنيث، ومن حيث المعنى يدل على مؤنث. من حيث اللفظ فيه علامة، ومن حيث المعنى يدل على مؤنث. مثاله عائشة، فاطمة، أمامة. أمامة ماشي الاثنين عندنا، إنما عندهم أصحاب اللسان. أمامة ذكر، كان عندهم أمامة ذكر مثل أمامة البهلي. ها، أمامة البهلي، لا، ده أبو أمامة البهلي، صبي بن عجلان. أبو أمامة أبو هريرة، وابو هريره ابو، انما هريره تصغير، هذه كنيته، انما اسمه صدي بن عجلان. فامامه اسم، وامامه بنت زينب لما حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، امامه بنت زينب، فكان هذا الاسم عندهم للبنات. تطور عندنا فقد يكون لبعض الصبيان. فهذه الأسماء التي ذكرتها، عائشة، فاطمة، حفصة، سمية، هذه أسماء مؤنثة لفظا ومعنى. واضح الكلام؟ نتم. هذا كلام بإيجاز عن تقسيم الاسم من حيث النوع، مذكر ومؤنث، والمؤنث مجازي وحقيقي، والمؤنث لفظي ومعنوي، ولفظي معنوي. كلامنا الآن عن الأسماء أعلام. ولكن هذا في القسم الثاني. إنما في القسم الأولاني الحقيقة والمجازي قلنا شمس ودار وأرض، ليس في الأعلى. القسم الثاني اللفظي والمعنوي وال... نعم. في بعض الكلمات في التشكيل التمييز، لا نقول عاملها العرب معاملة المذكر والمؤنث، فالروح تذكر وتؤنث عندهم، والطريق والسبيل والطاغوت، هذه كلمات تذكر وتؤنث. وهناك كلمات يغلب عليها التأنيث، كما نقول الحال الغالب فيها التأنيث، وقد صنف في ذلك العلماء، صنفوا فيها مصنفات مستقلة المذكر والمؤنث، كتب مستقلة في المذكر والمؤنث. فيه هذا الكلام. طيب، بعد ذلك ينقسم الاسم باعتبار العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. ينقسم الاسم باعتبار العدد إلى ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد أو واحدة، كما نقول منزل ودار، منزل واحد ودار واحدة. ولما نقول واحدة مؤنث حقيقة أو مجازي هذه قضية أخرى. المفرد ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على مفرده. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، كيف نحصل عليه؟ بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على مفرده. ما دل على اثنين كتابان أو كتابين، كتابان أو كتابين. ما دل على اثنتين تقول ثمرتان، ثمرتين، المفرد ثمرة تزيد ألفا ونونا فتقول ثمرتان، إن زدت الياء والنون فستقول ثمرتين. المفرد ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على مفرده. طيب، سلمان هذا مثنى، سلمان وعثمان وعمران هذا مثنى، ليس مثنى. هنا الألف والنون زائدتان ولكن ليس للتثنية، ليس للتثنية، فليس هناك عثم واحد، فإذا ثنيت قلت عثمان، لا، بدليل أنك تثني عثمان فتقول عثمانان. والمثنى لا يثنى، إنما المفرد هو الذي يثنى. فهموا هذا الكلام؟ ها؟ حسنان وحسنين، نعم، مثنى، مثنى حسن. وهذا تجد عند المصريين يحبون آل البيت، فيقولون ايه حسنين ها ومحمدين حسنين ومحمدين وانت فاكر ها أغنية قديمة في تنظيم الأسرة تبع الخبث والمكر زينة الشباب الاثنين نعم عين ها فقالوا حسنين وهي خطأ أصلا الأصل حسنين فحرفت في العامية إلى حسانين فتكتب حاء سين ألف هي المفرد حسان ولا حسن حسن حسنين ولكن حرفت في اللسان العامي عند أهل مصر فقالوا حساء ثم جعلوا ياء اللين ياء مد فقالوا حسنين إنما هي حسنين فخطأ من وجهين المهم دعك من ذلك الجمع يثنى يثنى الجامع يثنى الجامع يعني مثلا حسان حسان جمع حسناء لا لا لا لا لا لا لا يجمع هنا إلا إذا سميت به إذا سميت به فصار اسما على مفرد وكان هناك مثله في التسمية فتجمع حسان جمع حسناء حسان حسان لا لا لا هي هي لمؤنث وليست لمذكر يعني هي جمع مؤنث وليست جمع مذكر ولكن جمع الحسناء ولا ها؟ جمع حسن جمع حسن محاسن على غير قياس على غير قياس أما حسن أما حسن فليس وقته الآن نتكلم عن حسن بعد ذلك حتى ننتهي بإذن الله نقول المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على المفرد وهذه الزيادة لأجل التثنية فقد تزاد الألف والنون للمبالغة في الكلمة كما نقول عمران فيه مبالغة إنما إن زيدت الألف والنون للدلالة على التثنية فهذا الذي نتحدث عنه هذا هو المثنى فانتبهوا طيب والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين نأخذ خمس دقائق أخرى ونكتفي بإذن الله موافق أبا صالح جزاك الله خيرا وزادك الله أدبا فيش بيستاية يا الراجل ده برضو ماشي أضحك الله سنكم مش عارف الواحد يجي هنا وبيبقى مبسوط كده حتة التاني بيبقى مغموم يعني أبقاك الله سعيدا في حياتك وأبعد عنك الغم والهم معنا نقول القسم الثالث للاسم من حيث العدد انقسم لمفرد ومثنى وجمع والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين طب انتبهوا معي إذا تغيرت صورة المفرد عند جمعه فهذا يقال له جمع التكسير. وإذا بقيت صورة المفرد عند جمعه فهذا يقال له الجمع السالم، جمع تكسير وجمع سالم. نضرب مثال: كوب، والجمع أكواب. تأملوا في الكلمتين: كوب كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، حرفها الأول الكاف المضمومة، وحرفها الثاني الواو الساكنة، وحرفها الثالث هو الباء، صحيح؟ لما تجمع تقول أكواب. الحرف الأول همزة مفتوحة، هل هي في المفرد موجودة؟ هذا تغيير. ثم بعد الهمزة المفتوحة كاف ساكنة أك، كانت في المفرد مضمومة، هذا تغيير ثاني. أك و، الواو مفتوحة، في المفرد كانت واوا مدية ساكنة، هذا تغيير ثاني. بعد الواو في المفرد باء، وبعد الواو في الجمع ألف، فهذا تغيير الرابع. إذن صورة المفرد لما جمعت بقيت سلمت من التغيير أم تكسرت؟ الجواب تكسرت. فقالوا اسمه جمع تكسير، جمع تكسير. تكسير أي فيه انكسار لصورة المفرد من حيث الأحرف ومن حيث الحركات، من حيث الأحرف في ترتيبها أو بالزيادة والنقصان، ومن حيث الحركات تنكسر الحركات، هذا يقال له جمع تكسير. وقس على ذلك، لما نقول مسجد ومساجد تكسير، لما نقول قلم وأقلام تكسير، كتاب كتب تكسير. ممكن ممكن التغيير يقتصر على الضبط فقط. ماشي، زدت الواو، لا خذ هذا، أسد جمع أسد، أسد ومنه أسد الغابة، أسد جمع أسد. الفارق بين هذا وذاك الحركات فقط. أسد فتح وفتح، أسد ضم فسكون، يجمع على أسود وآساد وأسد، له جموع. فإن تغيرت صورة المفرد ونعني بالتغيير في الأحرف أو في الحركات فهذا يقال له جمع تكسير. وإن سلمت صورة المفرد، إن سلمت صورة المفرد فهذا جمع سالم، ينقسم إلى مذكر ومؤنث. باختصار جدا، جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون أو الياء والنون على مفرده، ما دل على أكثر من اثنين. لأن نقول جمع مذكر، جمع مذكر، يبقى دل على أكثر من اثنين بزيادة الواو والنون أو الياء والنون على مفرده. مثاله مؤمن، مؤمنون، مؤمنين. واضح؟ ساجد، ساجدون، ساجدين، مجاهد، مجاهدون، مجاهدين، واضح؟ إلى آخره. والثاني اسم جمع المؤنث السالم، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء على مفرده. تقول: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات. واضح؟ هل يشترط على المفرد؟ ممكن نقول على الجمع أيضا، للجمع رجال رجالات. ما زدت على مفرده الألف والتاء، ولكن هذا يقال له جمع الجمع. مثل إنشاءات وأساسات وبناءات. إنشاءات جملة إنشاء. طيب، وإحرامات؟ طيب، هذا يقال له جمع الجمع، لا يدخل معنا فيما نحن فيه، وإن كان يعرب بإعرابه، يعني يعرب نفس الإعراب، ولكن دعنا نضبط الاصطلاح. ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء. أصلا هذا الهرم والأهرام في استعمال العرب مذكرة، فدخل في هذا الجمع لأنه غير عاقل، غير العاقل لا يجمع جمع المذكر، وإنما يجمع جمع التكسير أو جمع المؤنث. ملخص ما ذكرناه في درسنا هذا تذكرة سريعة بما ذكر في الدرس الماضي، ثم تحدثنا عن تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وهذا باعتبار النوع، وإلى مفرد ومثنى وجمع، وهذا باعتبار العدد. والجمع ينقسم إلى تكسير، وينقسم إلى سالم، والسالم ينقسم إلى جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. هذا موجز لما ذكر في هذا الدرس، وإذا كتب الله عز وجل لنا اللقاء مرة أخرى نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا المكان أو في غيره، الله أعلم، نتحدث عن بعض المصطلحات الأخرى في سبيل تكوين القاعدة التي يبنى عليها هذا العلم الجليل الخطير، علم النحو، الذي هو سبب في الاعتصام بالكتاب والسنة، سبب في العصمة من البدع والأهواء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله.